وإلى سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ونبينا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا. بلغنا إلى معركة أحد، إلى أحد، انتهينا من بدر، انقشع غبار بدر على 70 قتيلا من المشركين وسبعين أسيرا منهم. ينزل الله ما يمتن به على المؤمنين من النصر، قوله عز في علاه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. انقشع الغبار، شوف الناس عندما ينشغلون بطاعة الله وبالدعوة إلى الله وبالشيء النافع تغيب الفرقة ويغيب التشرذم والشتات، وعندما يضع كل واحد على الكرسي الدوار رجلا على الأخرى يبدأ يترأس: أنت رئيس وأنا رئيس وهذا رئيس وهذا رئيس وهذا كابتن وهذا كابتن. وإذا كثرت الرؤساء ها، وإذا كثر الكباتن غرقت السفينة. ما أن انقشع غبار معركة بدر وإذا ببعض المسلمين يجمع الغنائم، بعضهم يركض وراء المشركين، بعضهم يحرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ النزاع يدب. الغنيمة لمن؟ الذين طردوا وراء المشركين قالوا لنا، والذين حرسوا رسول الله قالوا نحن لنا، والذين جمعوا قالوا لولا جمعنا لتبددت الغنائم. من الذي يفض الخلاف؟ أي برلمان يفض الخلاف؟ أي تجمهر للناس الغوغائيين ها؟ رجالا ونساء متبرجات سافرات ها؟ من الذي يفض هذه الخلافيات؟ هو كتاب الله: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. هذه هي أدوية الشقاق والنزاع والخلاف. الآن ندخل في معركة أحد. من أين يبدأ الإنسان؟ من البداءة إلى النهاية ما يكون خطئ الطريق. يسرد الآيات، شرح السيرة بالآيات القرآنية ليس ببعيد، شرح السيرة بالأحاديث النبوية مع التأصيل والتثبيت ليس ببعيد، لكني أبدأ لكم بإطلالة مناخية بيئية طبيعية. عندما تتوجهون إلى الجهة الشمالية من المدينة النبوية تجدون جبلا معترضا من الشرق إلى الغرب، جبلا مميزا يبلغ عرضه قرابة 6 أكيال ويبعد عن المدينة 5 أكيال. إنه جبل الطور أحد. يا عالم، جبل أحد، جبل أحد. عندما ترى جبل أحد في شمال المدينة معترضا من الشرق إلى الغرب تتذكر تلك المعركة والغزوة التي دارت رحاها بين ظهراني جبلي أحد وعينين، وهو جبل الرماة الجبل الصغير. يا ترى ونحن نزور عينين، لا اصبر آسف، ونحن نزور شهداء أحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، هل نحن متذكرون لهذه المعركة التي وقعت فيها مخالفة واحدة أوجبت هزيمة وانغلاقا ثم فتحا ونصرا؟ كيف نصر؟ نصر ورسول الله صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل طرف المغفر الحديدي، المغفر ما كان من بلاستيك، مغفر حديدي يدخل في وجنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول هذا نصر؟ نعم هو نصر. وهكذا كان يجزم عبد الله بن عباس كما في الأثر الحسن الذي حسنه ابن حجر وابن كثير وغيرهما. يقول والله نصر، أولا تقرؤون قول الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم بإذن الله تبارك وتعالى. عندما ترى هذا الجبل المستعرض تقول إنها معركة دارت رحاها، وكتب الله البلاء والابتلاء للمؤمنين الموحدين. وانظر إلى تقدير الله، قتل المسلمون ببدر 70، قتل منهم بأحد 70، والأيام دول كما قال الله تبارك وتعالى في معرض عرض معركة أحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس. انتبه، لا تضحك، لا تتشمت، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ما الذي ورد في جبل أحد؟ أذكر لكم 5 روايات. الرواية الأولى، 6 روايات. الرواية الأولى رواية أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك، فلما دنونا من المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه طابة، هذا اسم ثابت من أسماء المدينة، هذه طابة، هذا جبل أحد، وأشار إلى جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه. رواه البخاري ومسلم. الرواية الثانية رواية أنس بنحو هذا اللفظ، هذا جبل يحبنا ونحبه. الرواية الثالثة رواية أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، وهي رواية حسنة لغيرها. الرواية الرابعة رواية سويد الأنصاري بهذا اللفظ، هذا جبل يحبنا ونحبه، فيه زيادة ثابتة بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر عندما رأى المدينة وجبل أحد، قال الله أكبر الله أكبر، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. إيش معنى يحبنا ونحبه؟ إيش معنى يحبنا ونحبه؟ يقول الإمام النووي في كتاب المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، محبة حقيقية جعل الله عز وجل من خصائص هذا الحجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله. فجعل الله في جبل أحد خصيصة المحبة، جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه، جعل الله في جبل أحد خصيصة محبة من؟ محبة أهل المدينة. لأن بعض العلماء شرح فقال هذا على تقدير حذف مضاف وإحلال المضاف إليه بدله، والتقدير هذا جبل يحب أهل المدينة، هذا جبل يحب أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جعل فيه خصيصة المحبة. أوليس سبح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوليس حن الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوليس كان بمكة حجر يسلم على رسول الله؟ أحاديث مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، حتى قال قائلهم أنا الحجر المسلم كل حين على خير الورى فلي البشارة، كما أن هذه نطقت وهذا سبح وهذا حمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا يؤيد هذا رواية أنس في صحيح البخاري، يؤيد إيش؟ معاي يا أخواي ولا أنتم معاي؟ ترى أنا تعود في الفصول ما في أحد يجلس ساكت، لكن من حسن حظكم أني أترككم ساكتين صامتين، ولا أدري أقريبين مني أم بعيدين، بل قريبون وجدا قريبون إن شاء الله بقلوبكم وألسنتكم وذاكرتكم، لكن أريد الجواب. نعم، إيش جبل أحد؟ ها؟ جبل يحبنا ونحبه، حب جبل أحد، يعني إيش السؤال؟ ها؟ ارتقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج جبل أحد، رجف جبل أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الخطاب لمن؟ لجبل أحد. فهذا يؤكد على أن المحبة حقيقية وليست مجازية، أن المحبة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه حقيقية ليست مجازية. أما ما يروى أن جبل أحد جبل من جبال الجنة فروى ذلك عمر بن شبه في تاريخ المدينة، ولا يصح الحديث من جميع وجوهه، فهو دائر أو تلكم الوجوه دائرة بين المنكرة والضعيفة جدا والضعيفة، لا يصح أن جبل أحد جبل من جبال الجنة، بل أصح ما ورد فيه هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، شهد هذا الجبل عندما تعود ذكرياتك إلى الوراء، تتذكر هذه الغزوة التي كان من أسبابها ما يلي: أن كفار قريش أرادوا أن يثأروا لقتلاهم في معركة بدر، ومن الأدلة على هذا على أنهم أرادوا أن يثأروا غزوة ذات السويق التي رواها ابن إسحاق وسندها حسن وقد مر ذكرها، أن أبا سفيان عقب معركة بدر نذر ألا يمس شعره الماء حتى يثأر لقتل بدر، ولذلك خرج مع بعض الجند من جهة العريض أو العريض، وقد تقدم التعليق على هذا الموضع، وأن كان بها مسجد يتبرك به، وذكرت أن المسجد قد هد وهدم لله الحمد والمنة حتى لا يجعل قبر العريض وثنا يعبد من دون الله. دخل أبو سفيان وتمكنوا من قتل 2 أو 3 من الأنصار، ثم ولوا الأدبار، ولما أدركهم المسلمون أو كادوا أن يدركوهم تخففوا مما كانوا يحملونه من السويق، ولذلك سميت غزوة السويق. فالسبب الأول لمعركة بدر أرادوا أن يثأروا لقتلاهم يوم بدر، أرادوا أسباب وقوع معركة أحد، أرادوا أن يثأروا لقتلاهم في غزوة بدر. الأمر الثاني، أرادوا أن يؤمنوا طريق مكة الشام، وكان طريقا تجاريا حيويا لا يستغنون عنه، لكن المدينة كانت تقع بين مكة والشام في وسط طريق تجارة قريش، فأرادوا أن يؤمنوا هذا الطريق. السبب الثالث، أرادوا استرجاع الهيبة، لأنهم هزموا شر هزيمة، قتل منهم ببدر 70 وأسر منهم 70، فأرادوا أن ترجع هيبتهم مرة أخرى، فجمعوا جيشا لقتال المسلمين في أي موضع ليس خارج المدينة، بل قصدوا المدينة نفسها، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. كان عدد جيش المشركين 3000، منهم 300 دارع و100 فرس، أما المسلمون فكانوا على الثلث، كان عددهم 1000، وعدد الأفرس فرسان 2 لا ثالث لهما، 100 دارع، لكن الأمر ليس بالكثرة، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كما قال وتردد على ألسن الصحابة: إننا لا نقاتل أعداء الدين والملة بعدد وعدد، وإنما نقاتلهم باشتراكية عظمى، بديمقراطية، ببرلمانية، نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به رب العالمين. أما بغير هذا فهو الانتكاس، وأما بغير هذا فهو الهزيمة، كما قال ذلك الكبير: ها، قال: لئن فتحنا فلسطين لنرفعن بها راية العلمانية. إيش العلمانية؟ لا أسمعك الله ولا أراك مكروها، العلمانية لا دين في الدولة ولا دولة في الدين، وترجم وفرع ما شئت من الكلمات. إيش العلمانية؟ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لا لا ورب الكعبة، لا نصر لا تمكين لا استخلاف إلا بالإيمان والتوحيد. أقيموا الإيمان والتوحيد في قلوبكم وأراضيكم يستخلفكم الله، والأرض أرض الله، والسماء سماء الله. وإيانا والعبث، وإيانا وتحكيم غير شرع الله عز في علاه. والله ما كان الناس في هذه البلاد شيئا مذكورا، بل كان ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، حتى حكم فيهم أمراؤهم وولاة أمورهم بالقرآن والسنة على منهج السلف. أنتم الآن تنعمون، ها، تنعمون بأي شيء؟ بالإيمان أولا، بالطمأنينة والسكينة، ها، فيه محافظة على أموالكم، على أرواحكم، على أهليكم، على ذويكم، على ذراريكم، وأعظم من هذا محافظة على إيمانكم. خذ الكلمة من هنا ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله إن الله لا يحاسبنا على هذه الكلمة. تدين لله بها، تعتقدها، تعتنقها، تدعو الناس إليها. أنت على هدى إن شاء الله تبارك وتعالى، أنت على هدى إن شاء الله تبارك وتعالى. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى، وأختم بهذا حتى أنتقل إلى الأسئلة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، أما رؤيا غيره فتحتمل الصدق، تحتمل التحقق، وتحتمل غير ذلك. ولذلك كان أبو بكر كما في الأثر الصحيح يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقص عليه الرؤى، فيفرح فيشرح ويفسر بعض الرؤى، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. الناس اليوم يأتي لإنسان يشرح له رؤية، خلاص يغلق قلبه على هذه الرؤية ويدين لله بتفسيرها وشرحها، وكأنها وحي منزل من الله عز في علاه. خطأ، وانتبه، قد يكون مدخلا من مداخل الشيطان عليك. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمسك بيده سيفا مصلة فيه ثلمة في صدره، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الثلمة، أن هذه الثلمة هو شيء من الهزيمة. ثم هز رسول الله ذلك السيف فرجع مصلة قويا كما كان، فقال رسول الله: هذا الفتح الذي سيفتحه الله تبارك وتعالى على المسلمين. قال: ثم رأيت كأني أدخل يدي في درع حصينة فأولتها بالمدينة. الدرع الحصينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت كأن بقرا تنحر فهم المسلمون يوم أحد، ورأيت كأن بقرا تنحر فهم المسلمون يوم أحد، أي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله للصحابة: أرى أن نتحصن ببيوت المدينة، وكانت بيوت المدينة متداخلة كالحصن، فإذا داهمونا بالمدينة قاتلناهم في سكك وشوارع المدينة. فقام الأنصار وقالوا: والله يا رسول الله، ما كنا نأذن لأحد في الجاهلية أن يدخل علينا ونحن في جاهلية، فكيف نسمح لأحد أو نأذن لأحد أن يدخل علينا في المدينة في الإسلام؟ فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبس لأمته، درعه، وظاهر بين لأمتين بين درعين، وخرج إليهم. فاعتذر الصحابة، وانظر إلى الأدب، انظر إلى أدب الصحابة مع رسول الله، قالوا يا رسول الله يعني اعمل ما شئت، لكأننا عجلنا الأمر بين يديك أو نحو مما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. ثم بعد ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارج المدينة، في تفصيل سيأتي وفيه عظات وعبر، ولله الأمر من قبل ومن بعد.